النوع الثاني من الجمع الثاني من المجرد وفاعل المكسور قياسه الفتح يفعل فاعل يفعل فاعل يفعل وذكرنا خصائصه يعني هذا الوزن فاعل يفعل هذا قياسه كل فعل جاء على فاعل فمضارعه يكون على يفعل إلا ما فيه هذا النوع وهذا البناء شذت منه أفعال والشاذ من هذا الباب نوعان أيضا نوع جاء على القياس جاء على القياس على يفعل وجاء على الشذوذ والشذوذ إلى الكفر لا إلى الضم كذا إلى كفر لا إلى ضم قياس الفتح إن بقي لنا ما لا ضم وكفر لم يشذ إلى ضم وإنما شذ إلى الكفر إذا فيه فاعل يفعل وفاعل يفعل في وجهان وأنت مخير بينهما وبعضها وجه أفصح من وجه لكن كل جائز وعربي فصل والجهل بهذا النوع لا يضر كمثال لأنك إذا جئت بي على القياس أصبت لغة العرب ولم تخالفها في قانونها النوع الثاني هو الضار الجهل به يضر لأنك تخالف العرب في كلامها واضح هذا النوع الأول ماذا قال وجهان فيه من يكسر مع وغرفة وحرفا عند إستا إستا ولهي بسهولة ذكر حسب وغبر وغشر ونعم وبائس ويئس وولي ويبس ووهر ذكر تسعة أفعال فيها وجهان تقول حسب يحسب ويحسب وتقول في وغير يغير يوغر قياسا يوغر هو الوجه المقدم قياس يوغر المقدم ليس معنى الأفضل أنا في ذكر الأوجه يوغر على القياس و يغر وأصله يوغر هذا أصله حذف الواو كما سبق ووحر يوحر ويحر ونعم ينعم وينعم وبائس يبأس ويبئس ويئس ييأس وييئس ووله يوله ويله ويبس ييبس وييبس ووهل يوهل ويهل هذه تحفظ وذكرنا معانيها ولا زاد الحضرمي رحمه الله بعض الافعال حفظ افعالا اخرى ونظمها ومثل يحسب للوجهين من فعلا يلغ يبح تحسم الكفلة ثلاث اصولا ذكر ثلاثة افعال ذكر ولغ الكلب ولغ تقول يولغ قياسا ويلغ شذوذا قلت في لغة أعلى وهي ولغ ولغ الكلب تقول ولغ يلغ قياسا فوقع يقع ولغ يلغ ولغ الكلب يلغ أيضا وبق رجل وبق يوبق قياسا ويبق شذوذا وبقا ووبوقا وموبقا إذا هلك ومنه وجعلنا بينهم موبقا ويؤدى أوبقته ومنه الموبقات وفي لغة وبق هو وبق يبق قياسا وأيضا وحمت الحبلى وحمت توحم وتحم فهي وحمة وحمة إذن هذه ثلاثة أخرى تضاف إلى الصفات التي ذكرها ابن مالك رحمه الله فيها القياس الذي هو الفتح وفيها الشذوذ الذي هو الكسر فتحفظ هذا النوع الأول مما شذ من فاعل المكسور فيه القياس والشذوذ القسم الثاني أو النوع الثاني ليس فيه إلا الشذوذ بالكسر ولا قياس فيه وقد نظمه أيضا ابن مالك رحمه الله بقوله وأسند الكسرة فيما من ورث وورد إلى آخره، وأسند الكسرة على الشذوذ في الأفعال هذه التي سأذكرها. واضح هذا؟ لا، أسند الكسرة على الشذوذ ولا قياس فيها، لا قياس فيها بالأحكام. ذكر ثمانية ولا لا؟ ذكر ورث زيد ولي وورم وورع وومق ووثق ووثق وولي المخرج. نعم وجيلا وجيلا أي ذكرها بحرق رحمه الله. ذكر ابن مالك ثمانية هي ورث وأسند الكسرة فيما من ورث وولي ولع ولم ولعت ومقت مع وثقت خلا وثقت مع ولي المخشوعه. ذكر ثمانيه افعال تقول في ورث يرث، وتقول في ولي يلي ولا تقل يولى، وورم يلم ولا تقل يورم، وورع ورع عن كذا انتبهوا ورع عن كذا اذا كف عنه تقول فيه يلع بالكسر. اما ورع الرجل هذا فيه لغه اخرى، واضح؟ فيه لغه اخرى تقول يلع وينظر وقياسا تلحق المعنى، لكن لما كانت كلمه واحده ذكرت معنى، واضح؟ وان يعني كان بعضهم حسب فيها وجها لكن استدرك عليه، ولا يزال العلماء يستدرك بعضهم على بعد، ومن حفظ الله حجة على من منها. ولع الرجل هذا في وجهان، أما ولع عن كذا هذا في أسباب لم ينقل فيها إلا الشخص. ومق يمق ولا تقل يومق، تقول ومق ومقه يمقه. الومق هو المحبة، والميقة ما هو وثقته، وثق ايضا قل وثق امره اذا صادفه موافق يقول يثقه، وثق قل وثق به، وثقت به اي ائتمنته، وثقت بك وثوقا فواثق ثقه سميقه. وعندنا ايضا لا تقول يوثق به، وثق يثق به. وولي المخ، ولي المخ يلي إذا وليت الإبل تالي إذا سمرت. وعندنا ورى الزند، ورى الزند يلي، وولي الزند يورى ويلي. هذه تفضل أشياء تفضل. زاد البحرق رحمه الله أفعال أخرى، قالوا خمسة كارث للكسر لعلنا وقفنا عند هذا ولا لا، وهي وجد وقه له ووتم ورفع وعق عجيلا. ذكر وجد، وجد هذا كان كافة، وجد هذا الفعل ذكرناه في طرح القطع ولا لا، وجد أصله وجد، وجد وجد وجدت الشيء، وجدت البائع، وجدت الكتابة، إذا عثرت عليه وأصبته وأدركته. وقد تستعمل ماذا؟ بمعنى علم فتنصب مفعولين، وجدته مثلا نافعا، وجدت الكتابة نافعا. ووجدوا ما عملوا حاضرا، وجدوا معنى أصابوه حاضرا هذا حال منه ليس بمعنى علموه حاضرا. وحال ليس مفعولا، وجد هذا إذا كان بمعنى أدرك أصاب لا ينصب إلا مفعولا. وجدت الكتابة، مثلا وجدت الكتابة كبيرا، هذا كبيرا هذا حال وليس مفعولا ثانيا. أي أصبته في حال كونه كبيرا وفي حال الكبر أيضا. واضح؟ وجد هذا قلت ينصب مفعولا واحدا، وقد تستعمله العرب بمعنى ألف فتعديه إلى مفعولين، تنصب به مفعولين أصلهما مبتدع وخبر. وجد هذا من باب فعل كما تأتي فوصل ووعد، فتقول في مضارعه يجد يجد وجد يجد، وله مقالة كثيرة، له مقالة كثيرة منها وجدا ووجدا ووجدة ووجودا ووجدانا، له مصادر كثيرة. عندنا وجد غيره، عندنا وجد غير هذا، قل وجدت المال أو وجد المال، وجد المال فيه، وجد في المال أو وجد المال إذا استغنى جدة ووجدا ووجدا ووجدا، وذكر مصادر أخرى. ومنه من يعلم؟ لا في القرآن جوشة ولا لا أسكنوا هنا من حيث سكنتم من وجدكم، وقرأ بالكفر وقرأ بالفتح وجدكم ووجدكم، الوجد متواتر كما أظن، لكن الكفر كراهة، كراهة من وجدكم ومن وجدكم. هو الساعة، الساعة واليسار والغنى، إذن عندنا وجد المال ووجد فيه ليستغنى، وعندنا أيضا وجد آخر، وجد به، وجد به أحبه حبا شديدا، وجدا وجد به وجدا بالفتح، وجد به وجدا، وجدي بجمل على أني أجمجمه وجد السقيم بضرء بعد إدناس، وجدي بجمل أو بجمل وجدي بجمل أي حبي لها، وجد السقيم بضرء بعد إدناس. وضع عندنا أيضا وجد آخر، وجد عليه، وجد عليه، وجدت عليك لا تجب علي، إني سائلك فلا تجب علي، أي فلا تغضب. وجد عليه موجودة، هذا أشهر مصادره، وذكر له مصادر أخرى، هذا أشهر مصادره وعليه اقتصر بعضه. ووجد عليه أيضا إذا حزن، وجد عليه حزن، من يقول شاهدا كما وجدت على أن سلك أفارقه وجد عليه أفارقه إلا كما وجدت، فما وجدت على إلف أفارقه، فما وجدت على إلف أفارقه وجدي عليك وقد فارقت إلا فا. نعم الوجد أيضا مصدر وجدا كأحب، وجد عليه أي حزن أيضا، فما وجدت على إلف أفارقه وجدي عليك، أي فما حزنت على خل و فما حزنت عليه. وعندنا أيضا ماذا ذكر الآن؟ هذا المفروض ذكرنا وجد الشيء ووجد المال أو فيه ووجد عليه ووجد عليه آخر ووجد به أصاب وعثر وأثر واستغنى وغضب وفرح وحزن وفرح. الآن قال وجد، ها هنا ذكر وجد، هذا والمشهور كلها مفتوح. المشهور أنها ماذا؟ مفتوحة، مفتوحة العين في الماضي، هذا هو المشهور الذي نقله المتقدمون. وذكر بعضهم في غضب، في غضب وحزن وجد، ذكر الكفر، ذكر بعض نقلة اللغة في غضب وحزن، واضح؟ نقلوا في ماذا؟ الكفر، فقالوا وجد عليه ووجد عليه. نعم جمعا، واضح. وقالوا في أيضا وجد، وجد بمعنى حزن، وجد أيضا، لكن المتقدمين لم ينقلوا فيه إلا الفتح فقط، فهو أفصح وجهيه. لكن بعضهم يخطئ حتى اللغة، من استدرك خطئ في ذلك، قال لم تعرف هذه اللغة إلا عند فلان فقط، فكان الوجه الأول إما الثاني إما خطأ أو لغية كفر. طيب هو ينقل عن غيره، أيضا ينقل عن غيره، فيؤخذ بالقول المشهور يعتمد عليه، يكون هذا هو الأفصح الذي يتداوله الناس في كلامهم أو كتاباتهم. ويحكي القول الثاني على أنه إما خطأ أو لغية في الباب. هذا فيما يتعلق به وجد هذا. نعم في لغة لبعض العرب، هذه لغة لا فائدة من ذكرها، أنا شاذة يجود في لغة، يجود وجد يجود، هذه لا يتكلم من ذكرها، لكن الفصيح أنه ليس فيه إلا الكفر، فتح فكفر، فتح في الماضي وفتح في المضارع، وجد يجود. بعده ماذا؟ وقع، وقع له، وقع يقين بمعنى سمع وأطاع، والوقع هي الطاعة. ووقم، ووقم، قل وقم من كذا، وقم من كذا، يتم وقما إذا اغتم واقترب، وقم من قوله إذا اغتم واقترب، صبا وغم وكرب. قل لقد يستغنى عني، قل وقم الرجل إذا اغتم واقترب، واضح؟ وكما يكفي هذا وكما ورث، ورث هذا لم لا اعلم من ضبطه بالكسر، ورث المشهور انه ورث، ورث من باب فعل، ينظر هذه الكلمه من ضبطه بالكسر، من قال فيه ورث، ورث ورث إذا اضطجع كان وضع ذلتين على الأرض. وعق عاجلة، وعق الرجل، وعق بمعنى عاجلة وأسرع. قل وعق علي، وعق علي بمعنى عاجلة علي، وعق علي أي عاجلة علي. يعق وقد فسره بقوله وعق عاجلة، إذن هذه أفعال أخرى تدركت على ابن مالك رحمه الله، وبعضها في نظر، بعضها في نظر كوجد وورث. وبذلك يكون قد أكمل تصريف فاعل المقصود، إذا عرفنا تصريف فاعل وتصريف فاعل، فاعل قياسه الضم يفعل ولم يشذ من شيء، وفاعل قياسه الفتح يفعل، واشتذت منه أفعال وهي على نوعين، نوع فيه القياس والشذوذ، قياس بالفتح والشذوذ بالكسر، ونوع ليس فيه إلا الشذوذ بالكسر ولا قياس فيه، فيحفظ نظام ابن مالك ليسهل حفظها، لأنك إذا عرفت الشاذة سهل عليك معرفة الفصح أو المعرفة عفوا المقيس، لأن هذا الشاذة فصيح أيضا، واضح لا منافاة بين الشذوذ والفصاح، قد يكون الشاذ فصيحا وقد يكون غير فصيح، قد يكون فصيحا وقد يكون غير فصيح، لأن الشاذ هنا ما خالف القياس، واضح لا ما كفر على لسان العرب، الشذوذ هنا ما خالف القياس. إذا عرفنا تصريف فاعل وتصريف فاعل، بقي تصريف فاعل المفتوح، تصريف فاعل المفتوح ذكرنا فيما تقدم أن الناظم رحمه الله رتب أوزان المجرد بحسب ماذا؟ الثقل والخفة، مرد ذلك إلى الثقل والخفة، كلما ثقلت الكلمة قلت موادها، صح؟ فكان فعل هذا أثقل لزيادة حرف فيه فقلت مواده، يليه ماذا؟ فعلا لثقل الضم، فكانت مواده أكثر من فعلا وأقل من فعلا وفعل، ثم فعلا، فعلا أخف من فعلا وفعل، لأن الكسر أخف من الضم عندهم، لكنه ماذا؟ لكنه أثقل من فعل المفتوح، وأخف هذه المواد أو الأوزان ماذا؟ فعل، لأن الفقه أخف الحركات على اللسان، فلما خف هذا الشعر كفرت مواده، ولما كفرت مواده كفرت تصاريفه، واضح لنا؟ فعل المفتوح أخف هذه الأوزان، وترتب على هذه الخفة ماذا؟ كثرت مواده، ولما كثرت مواده كثرت تصاريفه. وهو على أربعة أنواع، فاعل المفتوح، هذا فاعل المفتوح على أربعة أنواع، يتصرف على أربعة أنواع. فعل يفعل هذا معنى قياس الكسر، واضح؟ فعل قلنا هذا كسر فاعل المفتوح، لا الأول كيفه الكسر معناه يقول فاعل يفعل فاعل يفعل واضح هذا ولا لا؟ فاعل يفعل مثاله وعد زائد وعد ما وزنه فعل وعد فعل قياسه كما سيأتي الكسر يقول يائد وأخو يائد يوعد يسعد ترك الواو كما ذكر لوقوعها بين عدوتين الثاني قياسه الضم معنى فعل يفعل فعل يفعل قياسه الضم نعم لا فقال يقول فقال قال قال ما أصنع وزنه وأجوف لا الأجوف لا يكون على فعل إلا قال صح ويكون على فعل قليلا حكم ذلك الآن باقي من باب فعل إذا قال ما أصبح قاول وووي من القول قاول قاول وإلا بالقلب قلبت ماذا واوه آلف ليس حرفها وانتكاهنا وإلا بالقلب هذا معلول أو معلم بالقلب واضح قاول كيف تقول في المضارع أصلهم يقولوا يفعلوا يقولوا يقولوا استثقلوا الحركة على الواو يستثقلون الحركة على أخوة العلة ولا لا وقبلها ساكن صحيح فنقلوا ماذا الحركة هي وسلمت الواو منها من القلب واضح ولا لا بسكونها بعد ضمين فقالوا يقولوا ولم تقلب الواو كلمة من القلب الفتح منع يمنع وسأل يفعل إذا هو فعل يفعل فعل يفعل قياسه فتح عين المضارع فعل يفعل واضح لنا الثاني ماذا يجوز فيه كسر الوضع مع عكف يعكف ويعكف عتله يأتونه ويعتله وسيأتي هذا يجوز في وجهان هذا وهذا واضح هذا لنا اذا هذه ماذا تصاريف فعل المفتوح يكون بالكسر ويكون بالضم ويكون بالفتح ويكون بالكسر والضم هذه انواع فتفصل هذا لضبطها ثم نفصلها حالة الحالة واضح لنا إذا عرفنا فعل قياسه الضم فعل قياسه الفتح بلا مثل فعل المفتوح له أربعة أنواع لا لا ما قياسه الكسر حسب ترتيب ما قياسه الكسر ما قياسه الضم ما قياسه الفتح ما قياسه جواز الضم والكسر فيحفظها خلاص إذا هذه لما تصور تصاريف على المفتوح ثم فصل فيها ابن مالك رحمه الله تفصيلا وبدأ رحمه الله بما قياسه الكسر ماذا قال؟ قال رحمه الله وأبي كسرا يا عين مضارع يد تعالى ذا الواو فاء تريد يا عين من كأتى كذا المضاعف لازما تحنط على قال رحمه الله وأد كسرا لعين مضارع يلي فعل ذا الواو فاء أو اليا عينا أو كأتا كذا المضاعف لازما تحنط لا وأد كسرا لعين مضارع يلي فعل فعل لم يضبطه بالحركة وإنما اختصر على ماذا على لفظه وضع ويتعين أنه ماذا أنه المفتوح لتقدم المضموم والمفتوح فتعين أنه المفتوح إذا يضبط باللفظ ومن جهة المعنى لفظه مفتوحا فقال فعل وتعين أنه المفتوح لتقدم المضموم والمفتوح هذا وأد كسرا لعين مضارع وأذن كسرة، أذن كسرة عين المضارع الذي يلي فعل في تصريفه، إذا قلت فعل يفعل يليه في ماذا؟ في التصريف، لأنك تقول مثلا فعل يفعل وفاعل يفعل، ها هنا تقول فعل يفعل، أي اكسر عينه، واضح؟ اكسر عين المضارع الذي يلي فعل المفتوح عند تصريفه الذي فاء واو أو عينه ياء أو لامه ياء أو مضاعف لازم. قوله بعين مضارع يلي فعل، يلي فعل هذه الجملة نعت لمضارع، يلي فعلا يلي فعل أي وال لفعل، يلي جملة فعلية في موضع النعت، واضح؟ ذا الواو، ذا الواو فعل هذا انتبه مفعول به يلي، يلي المضارع، يلي المضارع فعل عند تصريفه، ففعل هذا مفعول به ليلي. ذا ذا الواو، ذا الواو هذا لا نعت له، نعت له، نعت لفعل، صف له، نعم أين الإسلام؟ هو الإسلام إذن هو نعت له، واضح؟ بعد ليس ليس جملة، مفردة ذا الواو ليس جملة، مفردة، واضح؟ فعل الواوية، فعل يلي فعل الواوية، ذا الواوي أي الواوية، واضح؟ هذا نعت له وليس حالا منه. ذا الواوي فاء أو الياء أو ماذا؟ ذا الياء، واضح؟ أو الياء أصلها الياء قصرة في الضرورة، أو الياء عينا أو كأتى، فاعل ماذا؟ كيف يكون فاعل مضارع؟ لكن ماذا؟ فاعل يتقدم على الفعل. ايه طيب احسن، هذا هو العبارة الصغيرة، فاعله فاعل يلي ضمير مستتر تقديره، ويعود على على مضارع، واضح؟ مضارع يلي هو المضارع يلي ماذا؟ فاعل، كيف يليه؟ ما وجهه؟ وليه له في التصريف، لأننا نقول فعل يفعل، أي سنديم كسر العين إذا وليه في التصريف، متى؟ إذا كان موصوفا ببعض الصفات الأولى فاء واو، الثانية عينه يا، الثالثة لامه يا، الرابع يكون مضاعفا لازما، هذا وصف فعل الذي تكسر عين المضارع فيه إذا استطرف، واضح ولا لا؟ أظن فهم. نخرج من كلامه ثم نرجع إليه، نخرج حتى من الصورة ثم نرجع. فعل يكون مكنة الشخص في أربعة أحوال، فعل المفتوح يكون مقياس الكفر يفعل، يفعل في أربعة مواضع، في أربعة مواضع. الموضع الأول ما هو؟ إذا كان فاعل المفتوح مثالا، مثالا إذا كان مثالا، هو مثال ما فاؤه، مش أوله، ما فاؤه أول يسرح صفر، ما فاؤه حرف علة، وقلت لك لا يخل إما أنها واو إما أنها، لكن الغالب ماذا؟ أنها واو. وقل بيا مثالا كما قال الرباط، وقل بيا مثالا أي المثال قل أن يكون بيا، بل المواد تحفظ محدودة على الأيدي. واضح لنا الأول إذن المثال إذا كان مثالا المثال واضح. ما هو المثال؟ مفاؤه حرف علة واو أو ياء. مفاؤه حرف علة ماذا يشمل؟ الواو والياء فقط. لا يكون ألفا لأن الألف لا تكون إلا ساكن، لا تبتدي لا تبتدي ولا العرب لا. إذا هذا إذا كان فعل المفتوح مثالا، إذا كان فعل المفتوح مثالا ما حكمه؟ ساقيات والكفر، ساقيات والكفر. مثال ذلك وعاد مثلا، وعاد قلت والمثال الغالب أنه واوي، المثال الغالب أنه واوي، وقل أن يكون يائيا، قل أن يكون يائيا، بل اليائي منه معدود. واضح ولا لا؟ وعد من باب ماذا؟ ما الدليل على أن وعد من باب فعل؟ ما الدليل على أنه انتبه سؤال، ما الدليل على أنه من باب فعل؟ النقل عن العرب، النقل عن العرب. لا تقل وعودة كما تقول مثلا وفوى ووجهة، ولا تقل مثلا وعيدة كما تقول وزنا. واضح لنا؟ وإنما تقول وعاد للنقل عن العرب، هكذا خصب عن العرب. واضح هذا ولا لا؟ إذن هو من باب ماذا؟ فعل المفتوح. ما قياس مضارع؟ قلنا فعل المفتوح لا يخلو من أربعة أحوال، إما أنه إما أن قياسه الكسر، وإما أن قياسه الضم، وإما أن قياسه الفتح، وإما أن قياسه جواز الكسر والضم. صح ولا لا؟ هذا ما قياسه؟ قياسه ماذا؟ الكسر. لماذا؟ لأنه مثال، لأنه مثال، لأنه مثال، لأن فاءه واو، ويستغنى عن فاءه واو في المثال. قدمنا المقدمة ولا لا؟ وهو اقتصر عليها لماذا؟ لأن أغلب مواده واوية. واضح لنا؟ ولأنه لم يكفوا لنا المثال ولا الأجواف، ما ذكر الأشياء حتى نرجع إليها كل مرة، ما ذكر اقتصر على عينه يا لا موكلة إلى آخره. واضح لنا؟ زلواوي كذا، زلواوي فاء، فاء وعينا تمييزان محولان، زلواوي عينا، زلواوي فاء أو الياء عينا. ما معنى هذا؟ زلواوي فاء أو الياء عينا، زلواوي فاء الذي احتب عينه فاء، زلواوي فاء الفاء واو أو الياء عينا عينه ياء. واضح هذا تمييزان، تمييز وهذا تمييز، زلواوي فاء أو الياء عينا تمييزان من الواو والياء. تمييز مفرد لا تمييز جمع، تمييز مفرد. زلواوي فاء، ما معنى زلواوي فاء؟ الذي فاؤه واو. أو الياء عينا معنى الذي عينه ياء. واضح؟ فلماذا قال زلواوي فاء ولم يقل زلواوي فاء وياء؟ لكثرة ماذا؟ أمثلة الواوي دون الياء. إذا هذا ليس تقييدا، وإنما هو باعتبار ماذا؟ الغالب، باعتبار الغالب. وهذا قولنا ماذا؟ المثال أعم، فيدخل ماذا؟ الواوي والياء كلاهما قياس الكثر، فالواوي كثير مثاله وعد زيد، ووصل زيد وقف وصف وجب ورد وجد الذي سبق زيد لا سيأتي هذا سيأتي هذا زيد لا زيد أفعالا و وسمى يسمى وصف يصف زيد لا ولا ما سيأتي زيد زيد وراء يلي وجب يجب وقب وقب كيف نغطي المدار وقب يقب من أنا وقب لا أنا سل كل يوم صلاة إذا وقب ما معنى إذا وقب ومن سلغات يقن ذا وقد أحسن دخل وقضى أي دخل دخل زيد فلما ورد ماء مدين ورد تقول جلد وفد يسب وفد يسب زيد وآل يئل نعم و وعبا وكذا وكذا يتجه دفعه بهم فيه كثير هذا كثير في القرآن وفي أي القرآن في لغة العرب وعبا الثلاثة لا مستوعب هذا أو عبا أيضا أما وعبا الثلاثة هذا ينظر وعبا الله أعلم محفوظ وعد الثلاثي وعد الثلاثي وقد أحسن يقيد وقد يقيد وما يني ولد يلد على مستوى في صرف إخلاص ولد يلد المهم هذه ماذا قال هو السماء ما زال خلح بيائين مثلا بيائين مثلا يسر رجل يسر رجل يسر نعم وعبه المهم حفظ وعبه مشهور أو عبا أو عبا ماذا قلنا هذا في الواوي لي قليل قلت لي قليل منه يسر الرجل ييسر يسارا إذا غني ويسر بهم إذا أخذ بهم جهة اليسار يسر بهم ييسر أيضا وينع الزرع في قياس يينع كما سيأتي في الشذوذ يينع والأشهر ماذا أينع أينع الزرع والأشهر ماذا أينع أينع قفاع والمشهر يفع الغلام أيضا وأيفع لغة وفي الشذوذ كيف يوسع ويسع ويسع شبة يقن يمنى في لغة يداه أصاب يداه ويغار في التاف تغير المهم هذه المواد قليلة حفظها بعضهم وقد نظمها بعض السنوات في أبيات الأحفاد نظمها في ثلاث أبيات إذا اللؤوي كثير والياء قليلا المثال لي قول هذا قاصد وقل بي مثالا قل أن يكون المثال بالياء. إذن هذا الأول قلنا غلفائي ما وجوده طبعا ذل واوي فانا ذل الذي تاءه واو واضح او الياء عينا او الياء عين معناه اي الذي عينه يا الذي عينه يا وهو المراد ماذا ما هو المراد الاجوف واضح الاجوف اليائي مراده الاجوف اليائي الأجوف اليائي أو قبل ذلك مثلا قبل ذلك هذا الجد أطلق القولتين أطلق القول في المثال واضح قاعدة أن المثال قياسه الكفر هكذا أطلق والصحيح أنه مقيد بقيد مهم أغفله رحمه الله وهو أن لا تكون لامه حرف حلق فهذا بشرط تبعه بشرط المثال قياسه الكفر بشرط ماذا؟ أن لا تكون لامه حرف حلقين هذا مهم جدا أيضا واضح ولم يذكر الماضي رحمه الله مثلا ولغ لامه حرف حلق لها ولغ من ذوي فعل هكذا حفظ في اللغة العربية ما قياسه؟ الأصل على حسب من نظر قياسه ماذا؟ يليق هذا هو القياس لكن قيدناه بقيد مهم ما هو؟ أن لا تكون لامه حرفا وأحرف الحرف مكسورة ستة ولا لا؟ ما هي؟ عندنا الهمزة والهاء والحاء والخاء والعين والغين هذه أحرف الحرف ستة ولا لا؟ شرطه أن لا تكون لامه انتبه اللام لا عينه لامه العبرة باللام إلى العين العين لا تهو وهذا عين حلق حلق لا مع ذلك نقول ماذا لا عين لا يبو لكن إذا كانت لامه حلق حلق فقياسه الفتح كما سيأتي في جوالي قياسه الفتح الآن أمثلة مثلا وقع أشهر الأفعال وقع هو مثال ولا لا مثال من باب فعل الأصل أن يقياسه الكفر هذا هو الأصل يقيعه هذا هو الأصل لكن ما قال فعل بيقيعه ماذا قالوا؟ يقعه لماذا؟ لأن لامه حرف حرف هذا من جوانب الكفر كما هذا الجانب غلب جانب الكفر واضح؟ جانب الفتح فيه غلب جانب الكفر ما هو جانب الكفر فيه؟ هو فاؤه هذا جانب ماذا؟ الكفر ولامه حرف حرق هذا جانب ها هنا في هذا المثال غلب جانب الفتح جانب الكفر واضح فتقول يقع ولا تقول يقع لا تقول يقع يقع زين وضع كيف تقول وضع؟ يضع زين وجاء وجاء الشام يجاؤها وجاء يجاؤ إذا رب خفتيها ومنه الوجاء فإن الصوم له وجاء يكسر الشاور وجاء زيد وقع ووضع ووجاء بالية يبدأ وقع ووضع ووضع ووضع ووضع تعالى لما استكشى وكان من هذا الصلاة نعم؟ قولي عادتك قولي عادتك قولي عادتك وضع اللحم ومتى المهم أخرى أخرى إذا اتصلنا أي باسة المهم إذن فرقه ماذا وسر من الشاذ وهب ماذا قلنا وهب لا لا هذا سر من الأول ولا إذا كانت عينه إذا كانت عينه حرف حرف نقيته لا يبقى لا لا ولا بشرط لا تكون لامه حرف حرف فإذا كانت عينه حرف حرف فلا يبغو ذلك كواعد مثلا لكن سر من كيف تحفظه وهو وهب وهب الأصل ماذا نقول يهب لا هذا هو الأصل يهب يهب لكن قالت العرب ماذا يهب يهب لمن يشاء نعم نود الشذور هذا كان القياس ماذا؟ كان قياسه الفرق سواء هذا ما الفرق بين وهذا وهذا؟ لا فرق بينهما واضح لنا كلاهما عينه حرف حلق وحرف الحلق إذا كان عينا للمثال فلا يؤثر فيه واضح لا يؤثر واضح؟ لا لا لا بالجوال وبالفتح لكن هنا جانب الكفر غلب جانب الكفر واضح لنا هذا وهذا قياسه الكفر ووهب قياسه الكفر لكن وهب كذا عرفنا وجهنا للشهود فيه ولا لا الأصل أن نقول في وهب يهب هكذا نقول يهب لكن ما قالت العربية قالوا فهو شاذ يحفظ واضح هذا عرفنا وجه الشهود يا غير واضح تمام المثال الواو المثال ما قياسه خلي هو ما قياس المثال من فعل المثال ما قياسه الكفر هو الجواب قياسه الكفر ولا لا قياسه الكفر ما معنى قياسه الكفر كسر عين مضارعه صح عندك وصالة كيف تقول في وصالة؟ لا يصل كيف يصل وقف وعد صح هل اشترط له الشرط؟ ما هو الشرط الذي اشترط له ليكون قياس الكفر؟ ألا تكون لامه حرف حلق واضح لنا فإذا كانت لامه حرف حلق فقياسه الفتح لا الكفر مثال وضع في النوشان وقع يا ضيفة وقع ما وما أو ما أمن إيش وما أو ما إليه أو ما إليه أصلا فتقول في وقع يقع لماذا وهو مثال لأن لام أو حرف حرف هذا هو الجواب وتقول في وضع يضع وفي وذا يذا وجاء يجاء ولا تقل يجيء ويذيء لماذا وهو مثال لأن لامه حرف اشترفنا نحن أن لا تكون لامه حرف حرف صح وعد ما قياسه لماذا لأنه مثال وليست لامه حرف حرف هذا هو الجواب لأنه مثال وليس كلامه حرف حرف الآن عينه أقول عينه حرف حرف ما الجواب لا تؤثر صارت ما شرطا واحدا أن لا تكون لام المثال حرف لحق. الآن وهب تقول يهب، لماذا لا تقول يهب مع أنه مثال وليس كلامه حرف لحق؟ عرفنا الآن لماذا؟ إذن نقول لأنه شاذ فقط، هذا خرج عن القاعدة. واضح ولا لا؟ عرفنا وجه كونه شاذا، هو مثال وليس كلامه حرف حرف، لا كلام مفتوح، والأصل أن يكون مكسورا كنظائره كوعد، لكنه فتحوه على الشذوذ، هذا نحفظه. واضح ولا لا؟ الآن ما هو الذي يؤثر؟ كون لامه حرف حرف، هذا مؤثر، كوضع ووقع ووجأ ووجأ ووجأ. واضح ولا لا؟ هذا لا الذي لامه حرف حرف شذت منه أفعال. واضح؟ الذي لامه حرف حرف شذت منه أشهرها وضاحا. وضاحا تجي كلمة وضاحا، وضح مثال من الألم وهو من باب فعل المفتوح. ملامه حرف حرف حرف القاعدة المثال إذا كانت لام حرف حرف قياسه الفتح، أحسن قياسه الفتح، كوقع ووضع، صح ولا لا؟ لكن كذي وضح كان الأصل ماذا؟ أن نفتح أن تقول يضح، لكن العرب ماذا قالوا؟ يضح، وضح الأمر يضح. واضح لنا؟ وضح يضح وضوحا فهو واضح، وضح الأمر يضح. هذا الشاب ما وجود شذوذه الآن، سؤال ما وجود شذوذه يعني؟ لا لا، كيف هو شاب؟ هذا مثال ولامه حرف حرف، فكان قياسه الفتح لكنه سمع بالكسر فيحصل. واضح هذا ولا لا؟ عرفنا وجه الشذوذ، هذا وجه الشذوذ، هذا كان قياسه الفتح فكسرته العرب، لما قالوا يا باحو قالوا يا ضيحو، وضح يا ضيحو، وله اخوان هذا اشاره. نعم. اعتدوا بالكسره، اعتدوا بالكسره منوية. نعم كسر عليه منوية، وذكر بعضهم تعليما آخر لكن لعل هذا أظهر، اعتدوا بالكسر لأن وقع الواجب أن يقولوا يوقع، هذا هو الواجب لا لا، لأن الواو لم تقع بين عدوتيها، لكنهم راعوا ماذا؟ الكسرة التي كان الأصل أن يكون عليها الفعل، فالكسرة هذه منوية. واضح؟ الكسرة في منوية يوقع، كأنهم قالوا توهموه يوقع فحذفوا ماذا؟ حذفوا الواو. إذا عندنا وهب شاذ ووضح شاذ، عرفنا وجه الشذوذ وهب ووجه الشذوذ وضح. وهب شاذ لأن قياسه الكسر، هذا هو الأصل الكسر، لأن العين الحلقية لا تؤثر فسمع في وهب فسمع بالكسر. ووضح اللام الحلقية تؤثر في المثال وضع، لكنه سمع بالكسر، هذا شاذ وهذا طيب. واضح هذا النقطة على هذا، أن الشذوذ في العين في وهب والشذوذ في وهب، لكن وهب لا نظير له، أما وضع فله نظائر. وضع وهب لم يحفظ إلا هذا الكلام بخلاف وضح، حفظ في وطح ووقح. وضع وبعضهم جعل لذلك جعل الحاء من أحرف الحلق ضعيفا، قالوا أضعف أحرف الحلق. استضعفوا لهذا استضعفوا، وجدوا الحائي هذا شغلة الحائي كثيرا. قل وطاحه يطاع، وطاح وطاحه، ووقح الحافر دفعه بشدة، أو وطح داسه بشدة، ووقح الحافر إذا صلب، وقح الحافر إذا صلب. لو نظائر أخرى ولح أيضا، ولح ولح دفعه بعنف، دفعه بعنف. واضح. فالشذوذ في الحائل كثير، يلح ويطيح ويقح ويضح، رأيت. إذا هذا من الشاذ المحفوظ الذي يحفظ، واضح. إذا شرط المثال ماذا؟ ألا تكون لام حرف حلق، وشذت منه أفعال. هذا الذي لام حرف حلق شذت منه بعض الأفعال أشهرها واضحة. واضح هذا ولا لا؟ هذا هو الأول من فعل الذي قياسه الكفر. الثاني، إذا هذا الشرط مهم تحفظه، ألا تكون لامه حرف حلق. الثاني من فعل المفتوح الذي قياسه الكفر أشار إليه بقوله أولياء عينا، أولياء عينا معنى أولياء عينا، أو الذي عينه ياء، أو الذي عينه ياء معناه الأجوف اليائي، الأجوف اليائي، الأجوف. عرف الأجوف ولا لا؟ الأجوف لا يخلو من أن يكون يائيا أو واويا. الأجوف اليائي ما قياسه الكف، لأن الكف تناسب الياء، رأيتم؟ هذا سهل من معرفة ذلك، الياء والكف بينهما مناسبة. الأجوف اليائي قياسه قياسه الكف. مثلا باع، من أصغر الأجوف اليائي باع، من أين أخذ باع؟ من البيت ولا لا؟ البيت من عينه؟ هذا عينه ياء، يعني عين باع هذا قطع، لأنه من البيع، لم يلزوه بيع، صح. وقلنا أعل بالقلب، أصله بايع من باب فاعل. لماذا هو ليس من باب فاعل؟ فاعل لا يكون أجوا فإلا قال وحده، ولا يكون من باب فاعل لأننا حصلنا ماذا؟ مواد فاعلة التي تكون على هذا النوع، على الأجوف. واضح. فالباقي كله على من باب فعل. الآن ماذا يبقى؟ هل هو واوي أو ياء؟ الإشكال بين الواوي والياء، باع من الياء لأنه من البيع. واضح. فأصل باع ما أصله؟ بايع، بايع هذا أصله. أعل بالقلب لما تحركت الواو هي أكون امتدحة ما قبلها قلبت ألفا، قلبت ألفا فصار باع. إذا هذا أجوف يائي، صح ولا لا؟ ما قياسه؟ قياسه كسر عين مضارع، قياسه يفعل. فكيف تقول في باع؟ الأصل يبيع، صح ولا لا؟ يفعل يبيع، يبيع على وزن ماذا؟ يفعل، لأن عينه مقطوعة، يبيع وعينه يبيع. لكن العرب ماذا؟ استثقل حركته على الياء، وقبل ماذا؟ كانت مصطلح والباء، ماذا صنعوا؟ لا قالوا فصرت إليه فصار يبيع. وسلمت الياء من القلب، لماذا؟ سلمت من القلب لسكونها بعد كفر، وبين الكفر والياء مناسبة ولا لا؟ فسلمت من القلب فقالوا يبيع، وأصل يبيع يبيع، يبيع. واضح هذا ولا لا؟ كنا نصلي الأمر على يبيع، أصله يبيع على وزن يفعل. لماذا نقلوا الكفر بين الباء؟ لماذا ما قالوا يبيع وقالوا يبيع؟ لماذا لم يتركوا الكفرة على الياء؟ تثقلوا ذلك، ما اتفقنا على هذا نرى العرب يستثقلون الحركات على الياء والواو على حروف العلة. إذا لم يبقوا الكسرة الياء مكسورة لاستثقالهم الكسرة عليها، ماذا صنعوا؟ نقلوها إلى الساكن الصحيح قبلها فصار يدي. لماذا لم تبقى تستقل بالياء؟ أحسن، لأن ساكنة بعد كسر وبين الكسرة والياء مناسب. هذا حال ولا فقال يبيع. الآن أعطنا أمثلة أخرى. سال، سال من السيل ولا لا؟ إذا هي إيه؟ أصل سال ما أصله الأصل؟ سايالة، هكذا أصل سايالة. سأعلوه بالقلب في تحرك الياء وكذا ما قبلها. مضارع سال يسيل وأصله الأصل يسيل يفعل كذا زيد كان يسيل وكاد يسيل زيد وصار يصير وزان يزين وضده كان يسين وصاح يصيح وسار يسير زيد وصار يصير زيد وعاب الشيء نفسه يعيب وعابه يعيبه لازم المتعدد زيد لا تا هذا المثال هذا لا تا لا تا لا في القرآن لا ما معنى لا تا قبل ذلك انت هذه عمرك كانك لم تسمع بها ما انك تقرأ بدعاء في القرآن غير مرة انت لا تا لا تا فعل انا لا تا تا لا تا هذا فعل يليد هذا لا يلدكم من أمالكم شيئا لا يلدكم هذا مثل لا تعرفون هذا هذا هذا يلد لا يلد المجنون فقط ما أصبح يليتكم لا يليتكم هذا أصبح ولا لا هذا أصبح لا يليتكم من أعمالكم شيئا الآن يليتكم مجزوم أنه جواب صر وإن تؤمنوا وتتقون يؤتكم أجوركم الآية قبلها إن من آمنوا بالله ثم لم يركبوا وجاهدوا لا لا وإن تؤمنوا بالله وإن تطيعوا الله ورسوله وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا وإن تطيعوا لا يلد إذن هو جواب الشرط جواب الشرط واضح يلد جواب الشرط الآن أصله يليد فجزم لأنه جواب الشرط لما قلتها ساكنة لياء والتاء ساكنة لأجل الشرط ولا لا فحرفت الياء فصار يلد ما هو هذا إذا فقط لا ننتبه إليه واضح ما معنى لات الآن نقصه خلاته حقه أي نقصه حقه لا يلدكم من أعمالكم شيئا أي لا ينقصكم خلاته لا ينقصكم شيئا من أعمالكم واضح ولا لا زين أعطنا أمثلة أخرى لا لا هذه لا تاء حرف هذه لا نافية مع تاء تأنيث أو تاء مبالغة أما هذا فعل لا تا يليث لا تا يليث نار ينير أما نار ينور هذا واوي يوم تمور السماء مورا وننير أهلنا ونحفظ انتبه وننير وضع و يوم تمور السماء كلاهما مارة ماضي مارة هذا مارة وهذا مارة لكن هذا واوي وهذا يعني هذا من الموضة هذا من الميرة واضح لنا زيد زاد يزيد لازم المتعدد زاد الشيء وزاده لازم المتعدد قاء يقيء وجاءه المسؤول جاء يجيء ومادت الأرض تميل ومال يميل وقصار. هذا أمثلة كثيرة. هذا أجوف أو أجوف يائي، هذا أجوف يائي، واضح لا؟ فيحفظ ما قياسه، قياس ولو اشترط ولو اشترط كله أجوف يائي قياسه الكسر، قياسه الكسر، وأصله يفعل لكن ماذا؟ نقل حركة العين إلى الفاء فقط، نقل حركة العين إلى الفاء، فيبيع ويجيء ويسيل ويميل، أصله يجيء ويسيل ويميل وقصار، لكن فيه ثقل، فنقل حركة العين إلى الفاء، وسلمت الياء من القلب لسكونها بعد كسر، واضح هذا؟ هذا هو الثاني، أصار إليه بقوله مردناس ألف شوف باع قلبت ألفا قالوا باع غير. لكن في يبيع ما قالوا يباع قالوا يبيع سلمت من القلب سكونها بعد كسر أحسن قال يقيل قال يقيل من قال والله انتقض وضوءه كان يلغز بيت الشيخ مرتين رحمه الله من قال والله انتقض وضوءه اي كيف هذا من قال لكن هذا اعترض عليه لان قال لا يلزم من النوم كما القيلولة هي اللي استراحت وختم معه فما كل قال فما كل من قال انتقض وضوءه من قال بالنوم نعم اين تبع بناء ومنافع بلياء والكسرى منافع اذا قال يقيل لا قال يقول اما هذه وويه حاف من الحيث يحيث حاف علي من اولنا والمهم لو عددناها لقال لا لا لا لقال لا لا كلام لا لا هذه اشاره التي ذكرنا اشاره قلت ولا يشترط لها شرط فعل إذا كان أجوف يائيا ماذا؟ فقياس الكفر بلا فرض بلا فرض إذا هذا معنى قوله وأدم كسرا لعين مضارع يلي فعل ذل ورثاء أو لي عينا أو كأتا أو كأتا مثل له بأتا وقصده ماذا؟ ما لامه يا ما لامه يا الناقص اليائي واضح لا الناقص اليائي ما لامه ياء ما لامه ياء من فعل المفتوح قياسه قياسه الكسر مثلا هذا المثل أتى يأتي أتى ما أصل أتى أتى من أين أخذ؟ من الاستفهام لا ما هو الاستفهام؟ لا كنت الآن هذا قلنا تقابل الأصول بالتاء بالعين في اللام هذا الهمزة أصل لا بما تقابل التاء أصل ثالث يقابل بالعين والياء أصل ثالث يقابل باللام وألف النون دائما وهما لغير التكرار فيزادان بلفظهما فيقال وقلنا معطاب المالك موزوني من حركة وكتمة يا أخي يا أخي إذا أنت ما عينه ما نوع عينه ما نوع لامه عفوا ما نوع لامه يا إذا آتى ما أصله الأصيل آتى يا أعل بالقد أيضا ما قالوا آتى يا لماذا لتحرك الياء وانفتاح ما فقاع ذلك إذا تحركت الياء والواو والفتح ما قبلهما قلبتا آلفا وعلتا بالقلب واضح لا قلبتا ألفا قاعدة الآن يتحركت لأن أتى من باب فعل آتى يا فعل لما تحركت الياء وانفتح ما قبلها قلبت لماذا جعلنا لامه ياء ولم نجعلها واوا لأنه من الإتيان ولا من الإتوان إتيان إذا لامه ياء واضح لأنها لكن هو صباح ربطها ساكت لا ميزان وليها ميوزان وليها الكفر لكن هذه فصل بينهما بصحيح ساكن لا يؤثر هذا لا يؤثر كهذا واضح أنا ولا لا إذا أتى تقول فيه يأتي موج يأتي يفعل يأتي لكنه ماذا لامه هو الياء فتقدر عليه الضمة للشغل وتظهر الفتحة لخفاتها أما في الجزم فبحث حرف العلة لا تقرأ فيه لأنه فعل إذا تقول يأتي أمثلة أخرى عفا من العصيان مثل يعصي زد سقى يسقي مشى يمشي زد رمى يرمي زد هذا يهدي وهذا يهدي وجنى يجني وسبى يسبي و لا قال يقلي ايضا ويقلي ايضا زيد جرى يجري جرى يجري خليها خليها بنى احسن يبني بكى يبكي أوى يأوي يغلو غلا الماء غلا الماء غلا في الخدوة تغلي من غلا أما غلا يغلو جاوزا حتى لو زين لا لا ما حاجة شيء طوى يطوي روى يروي عوى يأوي غوى يغوي سوى يشوي زيد هوا يعني هوا يكوي خلينا من الواوي دعونا من الواوي خلينا فقط الناقص لياء صحيح العين بانا يبني شفا يشفي عشان يرسل نعم يرسل كدا يسدي احسن ملأ المهم هذه ماذا هذه اشهر مواد هذا ايضا يشترط له شرط مهم لكن أشار إليه ليس كالأول هذا أشار إليه بالمثال هذا الشرط الثاني أن لا تكون عينه حرف حلف شرطه الناقص الياء شرطه أن لا تكون لامه حرف حلف هذا مهم جدا عفوا عينه أن لا تكون عينه لأن لامه ياء أن لا تكون عينه حرف حلف فإن كانت عينه حرف حلق ما فيها سوس قياسل أي نرجع لك قياسل مثلا نهى نهى من النهي ولا لا نهى من باب فاعل زيد لامه يا لامه يا ما قياس الأصل ما قياسه الأصل قياسل كسر لا يفعل ينهي لكن ما قال العربية يعني قالوا ينهى إذا هذا يفتح جالب الفتح غلب جالب الكسر ينهى نأى ينهى زيد نأى بعد ينأى سعى يسعى رأى يرى يرأى أصله يرأى رأى يرى زيد سعى يسهو هذا واوي ليس يائيا رعى يرعى باء ما معنى باء باء باء هذا في كتابك جمعك خطأ الكتاء باء باء بمعنى افتخر باء عليه افتخر عليه يبقى إذن هذه قياسها ماذا؟ قياسها الفتح لماذا؟ لأن عينها حرف حرف نعم يا لامها يا لكن عارض هذا ماذا؟ كون عينها حرف حرف فتعارض ماذا؟ تعارض الجوارب إذن جانب كسر وجانب فتح فغلب جانب الفتح جانب الفتح إذن شرط الناقص الياء ماذا؟ أن لا تكون عينه حرف حرف هذا شرط مهم جدا واضح ولا لا؟ هذا فيه شواز هذا فيه شواز قبل ذلك الذي ليس لامه حرف حلق كمثلا أتى يأتي هذا وهو سالم من حرف الحلق ليس تعين حرف حلق تبدأ منه فعل واحد تحفظه أبا أبا كيف نقول في المضارع؟ الأصل يأبي ولا لا؟ وذكر بعضهم هذه ذكر هذه لغة بعضهم وانكرها بعض لكن المشهور ماذا؟ ويأبى الله إلا أن يتم نوره ويأبى الله أبا يأبى وقياس يأبي إذا هذا مما يحفظ هذا لامه ياء وليس عينه حرف خلف كان قياسه ماذا؟ الكفر تسمي هذا فيحفظ أبا يأبى الآن إذا كانت لامه حرف حلق ولامه ياء وعينه حرف حلق قياسه قياسه الفتح ولا لا ويدخل في ماذا رأى ونهى وسعى يدخل في نعى تحفظه نعى الميتة تقول ينعاه لا ينعيه نعى الميت ينعاه نعيا إذا أخبر وأعلم بموته ووفاته ومنه قول من؟ قول فاطمة رضي الله عنها لما مات عليه فماذا قالت؟ ماذا قالت؟ لا ماذا قالت؟ لما عرفت النبي ماذا قالت؟ يا رسول الله أجاب ربا دعاء زين ما قبل ذلك يا رسول الله جنة الفردوس مأوى كذا من أجاب ربا دعاء جنة الفردوس مأوى إلى جبريل منعى إلى جبريل منعى ولا يستحق من تقوله منعيه لأن ماذا تكثر بذلك السجع ولا لا إلى جبريل منها إذا نعاه ينعاه واضح لامه ياء وعينه حرف حلق ففتح القياس هذا النوع تبدأ منه أفعال يسيرة أشهرها بغى بغى من البغي بغى عليه فبغى من البغي ولا لا لامه ياء وعينه فكان القياس الفتح لا لا كما يقول السعوديين أبغى كان هذا الحال لكن هذا بدايه ولا اسم بالله بغى القياس ماذا يبغى هذا هو القياس لكن ما قالوا يبغى قالوا يبغي ومثله بغى وطلبه يبغي بغية كما سبق لا لا من البغي ولا من البغية كلاهما بغى يبغي لا يبغى ومثله نغى مثله نغى إذا تكلم كلاما مفهوما نغى ينغي القياس يمغى هذا القياس يمغى لكن سر قال ينغي إذا تكلم كلاما مفهوما وقيل عكس ذلك إذا تكلم كلاما لا يفهم غدا نغى ينغي وبغى يبغي فقروهم هذه أشهر هذه التي لا خلاف فيها وبعضها فيه خلاف هل هي مركبة أو غير مركبة هل هي على تداخل اللغات أم لا لكن هذه ليست على تداخل اللغات، هذه بغى من فعل يفعل، لا فعل يفعل، وفعل يفعل، وركبت بينهما لغة فعل يفعل. واضح؟ بعض الكلمات ماذا فيها؟ فعل يفعل وفعل يفعل، ولغة ثالثة مركبة من فعل ويفعل. واضح؟ لا المهم فيها تداخل اللغة، لكن هذه سالمة من ذلك، فيها فعل يفعل مباشرة. إذن هذه ماذا؟ هذا الثالث. قلنا ما فاء واو بشرط لا تكون لامه حرف حلق. الأجوف اليائي ما لامه ياء بشرط لا تكون عينه حرف حلق. بقي الرابع والمضاعف اللازم. المضاعف اللازم قال هذا المضاعف أي مثل ذلك في كسر عين مضارعين المضاعف اللازم. ما هو المضاعف؟ ما تماتت عينه ولامه. المضاعف نوعان، متأدم ولازم. لازمه ماذا؟ قياسه قياسه الكسر. المضاعف إذا كان لازما وهو من باب فعل المفتوح قياسه الكسر. مثال كحنة، حنا طالا، طالنا وطالا وولد الظبي، الطالا ولد الظبي.